شوف ما أجمل ما قال الإمام الذهبي رحمه الله عليه لما بعد ما ذكر المقدمة إلى آخره وذكر الأدلة والآيات القرآنية، قال: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن. إي والله، فقف أي اتبع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون. يا سلام أجمل السلام. إذا تبدأ بإيش؟ بالقرآن، ثم تبدأ بالسنة في شو رأيك؟ طيب ابدأ بالقرآن. هذا كلام نصيحة الإمام الذهبي، اسمع. قال: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف إلى آخر ذلك، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم. أي أيوة والله، بدك تتبع، لا تهتف بما لا تعرف كما يقال. واضح. هذه النصوص القرآنية وإن كانت هي كافية حقيقة، لكن من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي. انظر، لو نظرنا الآن لمجموع السنن الأحاديث في كتب السنن الصحيحة، ما بدنا نقول ولا حديث ضعيف، وإذا بدناش نعمم خلينا نأخذ بس اللي في الصحيحين، فقط الأحاديث اللي في الصحيحين في البخاري ومسلم اللي تقريبا مجتمع الأمة على تصحيحها تقريبا. واضح، ستجد أن هذا المعنى بعيد في الأحاديث ولا نفس المعنى اللي الله عز وجل كما أفادت الآيات أن له صفة العلو. نسمع مثلا من هذه الأحاديث، طبعا الشيخ ذكر حوالي يعني فيما يعني حصرت عندي أنا رقمت تقريبا 96 حديث صحيح حكم الشيخ الألباني عليهم، 96 صحيح حديث، خلي الشيخ غلطان في 90 منهم، 6 ما في السينة، تفهم؟ خلينا بس يعني زي ما بقولوها يعني تنزل، هب إنه هذه 96 90 منها مش صحيحة وست صحيحات، ما بتكفي إنها تؤيد إنه الآية ظاهر معناها هو المطلوب، ولا يمكن يكون في هناك معنى آخر للنص، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بهناك كلام يؤيد فيه المعنى المش مطلوب. هذا حقيقة القول. منها طبعا حديث كثيرة جدا، كان باقي من الوقت يعني بدنا نحاول نكتفي، ما مش راح يعني نزيد عن هذا الموضوع، خلص بكفي هذا المجلس في هذا الموضوع. حديث مشهور جدا اللي فيه جواب مباشر، والحديث في صحيح مسلم طبعا، بقول حديث معاذ بن الحكم السلمي مشهور جدا، قال: كان لي غنم بين أحد والجوانية فيها جارية لي، فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة، وأنا رجل من بني آدم فأسفت فسكتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذئب أخذ منها غنم راح ضربها كف، جاي ضرب الجارية يعني خادمة عنده أو الأمة، فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ادعوها. فدعوتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ أصرح من هيك يعني لو ما في لهذا الحديث يكفينا، والحديث كما قلنا في صحيح مسلم لا اجتهاد فلان ولا اجتهاد علان. واضح. فقال: أين الله؟ قالت أنت. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلاش اللي بعد، هاي الحديث الآخر. الآن بقول الملائكة يتعاقب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة وكان يخطب، قال: اللهم بلغت، فماذا كان يفعل النبي؟ فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها: اللهم اشهد. ليش بالطلاقين؟ واضح. فلذلك كذلك أيضا الحديث المعروف أيضا متفق عليه: الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم جل وعلا. يعرجون إليه فيسألهم جل وعلا، يعرجون يعني يصعدون. هذا بتوافق مع القول إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار. هذا حقيقة قولهم، حقيقة في قولهم إنه الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، بيزبط مع هذا الحديث، هذا المعنى يصلح مع هذا الحديث. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجزء عرفوه العوام قبل العلماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من إيش. هذا الحديث مشهور جدا على ألسنة الناس، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، مين اللي في السماء بيرحم؟ أليس الله جل وعلا؟ حديث كثيرة جدا من أشياء التي تؤكد صدق الموضوع، حديث المعراج، زيت المعراج، فبقول: فعرج إلى ربه جل وعلا فقال: يا رب بعثني إلى بعثني إلى موسى الحديث الذي لطم فيه موسى عليه السلام ملك الموت، حديث صحيحين، لما قال اقبض روحك لطمه ثم رجع إلى الله. حديث المتواتر أيضا، حديث المعراج، ما كان يتردد الله النبي صلى الله عليه وسلم بين الله جل وعلا بين الجبار وبين موسى في قصة الخمسين صلاة، يرجع إليه اطلب التخفيف ثم يرجع، وين كان يروح النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح. لو كان كما يقال عند بعض الناس في كل مكان أو ليس فوق ولا تحت، هل يصلح؟ طيب، مما كانت تفتخر به زينب رضي الله عنها وأرضاها، زينب رضي الله عنها من زوجها؟ الله جل وعلا. فكانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، أو كانت تقول إن الله أنكحني في السماء، بمعنى أمر بزواجي من النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. أحاديث كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا. ثم الشيخ عقد باب الإمام الذهبي رحمة الله عليه، طبعا يقول 96 حديث، خلينا في 6 بس بلاش 90، خلينا في 6. ثم عقد الشيخ ما أقوال عن التابعين، مين الأخر عن الصحابة؟ التابعين. برضو التابعين سكتوا ولا بينوا؟ لو تجمع برضو الشيخ جمع من أقوال التابعين أكثر من 100 قول، يعني قسموا إلى طبقات، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، من لوفيات 150 هجري، يعني ذكر عن جمع من السلف كان متوفاهم في سنة 150 هجري. هذه في أي قرون 150 هجري؟ في القرون المفضلة ولا في القرون المتأخرة؟ القرون المفضلة. حيا أبو عبد الله، تعال هان، تعال محلي، حيا خلي. الآن من الأشياء أو الروايات عن التابعين اللي ذكرت في هذا الباب، اسمه، والرجل اسمه كعب الأحبار، هذا من التابعين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسلم في ولاية في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا كعب الأحبار كان يقول قال الله عز وجل في التوراة، وبدأ أذكر إنه الكلام هذا ذكر الإمام الذهبي في كتاب العلوم وأكد عليه مين الشيخ الأذان رحمة الله عليه، وعن كعب الأحبار قال قال الله عز وجل في التوراة أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي وأنا على عرشي. في أدل منه؟ في أدل منه؟ طيب الآن اسمع أيضا حديث أخرى كتير عن مسروق، أحد التابعين اسمه مسروق، فكان لم يحدث عن عائشة رضي الله عنها، كان يقول كلمة جميلة جدا، قال حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. كان كل من يحدث عن عائشة رضي الله عنها قال المبرأة من فوق سبع، من الذي برأها من فوق سبع سماوات؟ طيب كذلك أيضا أحاديث قتادة، قتادة من كبار التابعين معروف، قتادة بن دعام السدوسي، يعني لو ما معنى لقتادة يكفينا حقيقة. قال رحمه الله قال بني إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك من غضبك؟ أول الكلام يعني الشاهد منه أنت تعال نحضر هذا، تعال نسمع منه الله يرضى عنك. يقول ونحن في الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك من غضبك؟ قال إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم والباقي عنده. كذلك نولي بعض الظالمين بعض، إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. واضح؟ لكن بدأ الشاهد، خلينا حتى في الموضوع الشاهد إن أول الكلام إيش كان؟ كان أنت في السماء. طيب اسمع مالك بن دينار، طبعا هذه أسماء عند أهل العلم لها وزنها، جبال جبال من أهل العلم. بقول قال مالك بن دينار خذوا فيقرأ ثم يقول اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه. من هو الصادق من فوق عرشه؟ إلى آخره. مقاتل بن حيان الضحاك أيضا مشهور عن الضحاك في قوله تعالى ما يكون من نجمة إلا ورد، قال هو على عرشه وعلمه في كل مكان. وأختم بقول الإمام البخاري في أعلم من البخاري في أصح من كتاب البخاري، طبعا كلام كثير والأثر بالمئات بالعشرات، بلاش نقول بالمئات بالعشرات، كله تأكد نفس المعنى من القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين تابعي تابعين، كلها تؤكد نفس الفكرة أن الله جل وعلا صفة العلو جل وعلا. كذلك أيضا بارك الله فيكم، كان الإمام البخاري رحمه الله يقول ثم استوى على العرش، شو كان يقول؟ قال أبو العالية، أبو العالية من كبار التابعين، يقول قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين، أدرك أكثر من 80 من الصحابة، أعلى من هذا الأستاذ فيه. كان يقول قال أبو العالية استوى أي على، وقال مجاهد، مين مجاهد؟ أكيد مش الجاهد التلميذ ابن عباس. وكان الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا جاءت التفسير عن مجاهد فحسبك لا تسأل غيره. يقول وقال مجاهد ارتفع. بعد في مجال يختلف بعد هذه كل هذه الأشياء في مجال يختلف. فلذلك حقيقة الإخوان أقول يعني المستعيد من وفق إلى الصواب من خلال كما قلت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. كان طيب شيخ الإسلام ابن تيمية بقول المتبع للكتاب والسنة والإجماع هو من أهل السنة والجماعة. حتى كل واحد إلا واحد قال له أنت سني ولا شيء، يقول لك سني الحمد لله، هذه مفخرة. لكن هذه بدها زي ما بقول شكل ألبانها الكتاب، يعني بدنا نقول فعلا إحنا على السنة باتباع الكتاب والسنة وإجماع السلف. لابد نسأل دائما إيش بقول السلف في هذه المسألة ثم بعد ذلك نعتقد، أما نقول بقول المتأخرين والخلف ثم نترك قول السلف هذا علامة الضلال والبطلان. نسأل الله الهدى والسداد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أشهد أن لا إله إلا الله.